صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نهني أنفسنا جميعا بما حبانا به المولى من خير وبما تفضل به علينا من إنعام، حيث جعل لنا مواسم للخير وهيئ لنا أزمنة فاضلة ليست كغيرها. هذه الأزمنة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات، وهذا من فضل الله وكرمه على عباده أن جعل لهم هذه المواسم ليظفروا بها وليحصلوا على العتق من النار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فتعجب الصحابة من دعائه آمين بمعنى اللهم استجب، فسألوه عن سر ذلك فقال أتاني جبريل فقال راغم عنك امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. فرمضان أيها الأحباب سببا للغفر، لغفر الذنب وستره والتجاوز عنه وإبدال السيئات تبدل بحسنات، وذلك في شهر رمضان المبارك. ويقول عليه الصلاة والسلام أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطها أمة من الأمم. فرمضان فرصة للتسابق لعمل الخير، لبذل المعروف، لكف الأذى، للتجاوز عن الناس، بمد يد العون والمساعدة لمن استطاع، للإقبال على الله والتعلق بشرعه والتمسك بتعاليمه ونبذ ما سوى ذلك. فرمضان فرصة لأن فيه ليلة واحدة العمل الصالح فيها يعدل عمل الشهر، ليلة واحدة تساوي 83 سنة، وهذا من فضل الله. إذا أدركها الإنسان ووفق للعمل الصالح ووفق للتوبة الصادقة ووفق للتمسك بشرع الله والتعلق بآداب الإسلام، العمل الصالح فيها يعدل عمل الشهر، ليست فيها ليلة الخير. فعلينا أيها الأحباب أن ننتهز هذه الفرص ونحمد الله على أن وفقنا لإدراك هذا الشهر. كم من الأحبة، من أب، من أم، من صديق، من جار، من قريب، ودعناهم تباها، ودعناهم إلى مات، إلى أي، إلى دار المحشر. نسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته، أقارب، أمهات، آباء، أجداد، جدات، أصدقاء، إخوان، علماء، طلاب، إلى آخر، كلهم يقول يعني ساروا وما رجعوا. ويقول فس يعني هل طاب لهم المقام فطاب أم أنهم أخذهم النوم فنام، فإرادة الله عز وجل. فنحن أيها الأحباب أول أمر أن نشكر الله على أن هيأ لنا صيام هذا الشهر، أن وفقنا لإدراكه، ثم ندعو الله أن يوفقنا للعمل الصالح، لأن رمضان إما أن يكون شاهدا لمن أطاع وأناب ورجع إلى الله وأفرده بالعبادة، وإما أن يكون شاهدا على من فرط وتقاعس وسوف يندم ولا تساعة ندم. هذه فرصة أيها الأحباب أن يدرك الإنسان هذا الشهر الكريم، هذه فرصة أن يدرك الإنسان هذا الشهر الكريم. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه، يبشرهم وتظهر علامات البشر في وجوههم، يبشرهم بمقدم شهر رمضان ويقول أظلكم شهر عظيم مبارك. ثم يبين بعض الأحكام فيقول جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، يعني ليس بواجب، لأن بعض الناس ما يستطيعون. والقيام أيها الأحباب لا يلزم أن يكون أن يقوم الإنسان طيلة الليل، لأنه قد يشق عليه، قد يشق على المرء أن يقوم طوال الليل، لا، وإنما يقول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالآن مثلا لجلسنا مع الإمام وصلينا صلاة التراويح 20 ركعة أو بعض المساجد 10 ركعات أو 18 ركعة أو 36 ركعة أو 13 ركعة، كلها جاهز. لكن إذا صلىها الإنسان مع الإمام فإنه يكتب له قيام ليلة كاملة، وهذا من فضل الله وإنعامه وإحسانه على عباده. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فاستكثروا فيه يعني في رمضان من 4 خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. يقول الإنسان اللهم اغفرني، اللهم اغفرني، اللهم اغفرني. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. وفي حديث الأغر بن يسار أن النبي يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو الصادق المصدوق، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نتعاهد أنفسنا بما يرضي الله عز وجل، وأن نحرص أن نكون من يستبشر بهذا الشهر ويقوم به حق القيام، علنا أن نكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. مر بنا أيها الأحباب فيما يتعلق بفروض الوضوء لأنها 6، 4 أعضاء والترتيب والموالاة. الأربعة هذه 3 تغسل وواحد يمسح، الوجه يغسل واليدين تغسل والرجلين تغسل، وأما الذي يمسح فهو الرأس، والخامس الترتيب، والسادس الموالاة. ومر بنا المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن، فيمكن للإنسان أن يمسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الموقين وعلى العمامة، والمرأة تمسح على هذه وعلى الخمر المدارة تحت حلوقهن. ومدة المسح للمسافر 1 ليلة وللمقيم 3 أيام، للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم 1 ليلة، وذلك من حدث بعد لبس على طاهر مباح يثبت بنفسه من خف أو جورب صفيق. Gracias. نعم. ويشترط ألا يصف نحو خف البشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويشترط أن لا يصف نحو خف البشرة داخله، يعني إذا كان صافي، إذا كان مثل الشفاف يصف لون البشرة وجنس هذا، يعني ولونها لون الجلد، فهذا لا يكفي لأنه غير ساتر، فلا بد أن يكون ساترا بمعنى لا يصف لون البشرة. نعم. ويشترط أن لا يصف نحو خف البشرة داخل لصفائه أو خفته، وهو السابع. وهو الشرط السابع من شروط من الشروط التي يجب توفرها فيما يمسح عليه. نعم. وهو السابع، فإن وصف القدم لصفائه كزجاج أو نايل أو شيء من هذا القبيل، لا. نعم. كزجاج رقيق أو خفته كجورب خفيف لم كجورب خفيف كجورب خفيف لم يصح المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرق، أشبه النعل فهذا لا يمسح عليه، وإنما يخلع وإذا خلع غسلت الرجل. نعم. وبشرط أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرق. إذا كان واسع بمعنى أنه يرى، يعني يرى فيه الكعب أو ما تحت الكعب، فلا يكفي، بل لابد أن يكون ساترا بمعنى ساترا للرجل أو لما يجب مسحه بما في ذلك الكعبين. نعم. لم يصح المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض، أشبه النعل، وبشرط أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، وهو الثامن، لأنه غير ساتر لمحل الفرض، أشبه المخرق اللي فيه خروج، والذي فيه خروق لا يصح المسح عليه. نعم. الذي لا ينضم بلبسه. نعم. الذي لا ينضم بلبسه، وإن لبس لابسا خف عليه خف، يعني لبس خفين، وإن لبس خف على خف فالحكم للفوقاني، للخف الفوقي. نعم. وإن لبس لابسا خف عليه خفا آخر لا بعد حدث، إذا لبسه بعد حدث فالحكم للذي لبسه أولا، وإذا لبسه قبل الحدث فالحكم للأعلى. نعم. لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما، أي الخفين، صح المسح عليه. لو خفين، واحد مخروج من هنا والثاني مخروج من هنا، لا حرج، لأن اللي مخروج هنا الثاني ستره، واللي مخروج من هنا الأول ستره، وهكذا. ولو مع خرق أحدهما، أي الخفين، صح المسح على الفوقاني. وهو الخف الأعلى. لأنه ساتر ثبت بنفسه، أشبه المنفرد، أشبه الخف الواحد، لأنه ساتر وثبت بنفسه، أشبه، يعني الاثنين إذا جمعناهم كأنهما خف واحد، فهذا فيه خرق من الأسفل وستره الثاني، وهذا فيه خرق من الأعلى وستره الثاني، وهكذا. نعم. وسواء كان صحيحين أو التحتان وحده صحيحا، لا إن كان مخرقين ولو سترا، وإن لبس الفوقان بعد أن أحدث لم يجز المسح عليه. وإن لبس الفوقان بعد أن أحدث لا يجوز المسح على الفوقان، لأنه لبسه بعد حدث، وإنما يكون الحكم للتحتان لأنه لبسه بعد كمال الطهارة، أما الفوقان فلا يصح لأنه لبسه بعد الحدث. نعم. وإن لبس الفوقان بعد أن أحدث لم يجز المسح عليه لأنه على غير طهارة، لأنه لبس الأعلى على غير طهارة، لأنه أحدث، وحنا قلنا بشرط أن يلبسه بعد كمال الطهارة، أن يلبسه بعد كمال الطهارة، وهذا لبسه بعد انتقاض الطهارة، فيكون الحكم للأسفل وليس للأعلى. نعم. لأنه على غير طهارة، فإن تطهر ولبس آخر بعد مسحه الأول لم يجز المسح على الثاني. نعم. ويصح على خف تحته لفافة. تحته لفافة، يعني يصح أن يجيب لفافة ويضعها على رجله ثم يلبس الخف، فالحكم للخف وهذه اللفافة لا أثر لها. نعم. وإن نزع الخف الممسوح لزم نزع ما تحته وغسل الرجلين. نزع الخف الممسوح لزم أن ينزع اللفافة، لأن اللفافة لا يصح المسح عليها كما مر بنا فيما سبق. نعم. وإن نزع الخف الممسوح لزم نزع ما تحته وغسل الرجلين، لأن محل المسح قد زال. لأن محل المسح وهو الخف قد زال، واللفافة ليست محلا للمسح. نعم. ونزع إحدى الخفين كنزعهما. ولو نزع خف وبقي الثاني في رجله قلنا خلاص انتهى المسح. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون سواء وأن لا ينزع أي منهما، فإذا نزع خفا فإن الطهارة تكون قد انتقضت، ولا بد من نزع الثاني وغسل الرجلين. نعم. لأن كل منهما بدل مستقل من الغسل، والرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم، ولو أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح التحتاني جاز. يعني لو أنه لو قلنا عنده خفين، واحد فوقاني واحد تحتاني، وأدخل يده من تحت الفوقاني ومسح التحت الأسفل جاز ذلك، لأن الحكم للأسفل. نعم. لأن كل منهما محلا للمسح كغسل قدميه في الخف مع جواز المسح عليه، ولو لبس جرموقا في إحدى رجليه وحدها جاز المسح عليه وعلى خف الأخرى. يعني واحدة لبس عليها جرموق، واحدة لبس عليها خف، أو واحدة نقول لبس عليها شراب، والثانية جوفي، وكلهم ساترات للفرض للمفروض، فيصح كل الرجلين ساترت، هذه فيها شراب وهذه فيها كنادر أو خف، يجوز ذلك لأن كل الاثنين يجوز المسح عليه، فهذه فيها نوع وتلك فيها نوع فيجوز ذلك، وليس كاللفافة لأن اللفافة لا يجوز المسح عليها. نعم. وفي الرعاية ولو لبس عمامته فوق عمامة لحاجة كبرد يعني برد شديد، بدل ما يكون عليه عمامة لبس عمامة وفوقها عمامة ثانية لشدة البرد. نعم. كبرد أو غيره قبل حدثه أن يحدث وقبل مسح السفلى جاز أن يمسح على العليا، لكن إذا كان بعد حدث لابد أن يمسح على السفلى، وإذا كان بعد المسح لابد أن يمسح على السفلى وليس على العليا، لكن لو تطهر تطهرا كاملا ثم لبس العمامة وبدا له أن يتبعها بأخرى، فإن الحكم يكون للعمامة الأعلى يمسح عليها. وقبل مسح السفلى مسح العليا التي بصفة السفلى، وإلا فلا، كما لو ترك فوقها منديلا أو نحوه وشرط في مسح عمامة ثلاثة شهور. نتعرض لها إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.